الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي تعريف البيع، ثم شرحنا التعريف وبينا مشروعية البيع وأدلة البيع من الكتاب والسنة، ثم ذكرنا أقسام البيع باعتباراته كلها. واليوم معنا تتمة، ثم من بعدها إن شاء الله نقرأ في الأحاديث. بعد التعرف على البيع وأقسامه ومشروعيته وحكمته، نتبقى أن نذكر أركان البيع وشروطه. أولا، يعني إيه كلمة ركن؟ ويعني إيه كلمة شرط؟ الركن هو ما يتوقف عليه وجود الشيء. مثال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الإسلام بني على هذه الأركان الخمس، ومن ثم لا يكون إسلام بدون التوحيد، ولا يكون إسلام بغير الصلاة، ولا يكون إسلام بجحد الزكاة، ولا يكون إسلام بجحد الصيام، ولا يكون إسلام بجحد الحج. فالركن هو ما يقوم عليه وجود الشيء، ده الركن. ومن ثم أركان البيع: هل يكون بيع بدون بائع؟ هل يقال بيع بدون مشتري؟ هل يقال بيع بدون سلعة؟ هل يقال بيع بدون بيعني بعتك أو بعتك واشتريت أو إيجاب وقبول؟ أبدا. ومن ثم بداهة أركان البيع العاقدان، يعني البائع والمشتري، والمعقود عليه يعني السلعة والثمن والصيغة. هذه أركان البيع، لا يوجد بيع بدون هذه الأشياء. ما فيش بيع بدون بائع، ولا فيه بيع بدون مشتري، ولا فيه بيع بدون سلعة، ولا فيه بيع بدون صيغة. دي أركان البيع بداهة. أما شروط البيع، أول شرط الإيجاب والقبول. طب الإيجاب والقبول ده له صيغة معينة؟ حسب العرف الشائع، حسب العرف الشائع في كل بلد. كل بلد لها عرف، كل بلد لها عرف، في كلمات متفق عليها كده يعني تدل على الموافقة. ومن ثم العلماء يقول الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول يعني يحدث رضا بين الطرفين، يحدث رضا بين الطرفين، لأن ممكن يبقى فيه إيجاب وقبول بدون رضا. في واحد يعني يظل يلح يلح يلح حتى يحمل البائع أن يبيع وهو غير راضي. إن باع البائع وهو غير راضي لا يقال له بيع. لماذا؟ لأنه لم يتوفر الرضا. فالإجابة والقبول يعني الرضا، الرضا من البائع والرضا من المشتري. يبقى أول شرط الإجابة والقبول. طيب والإجابة والقبول ده شرط في الإجابة والقبول أن يكون الإجابة موافقا للقبول. يعني إيه؟ مثال: أكرمكم الله، أنا رايح السوق ومعايا عجلة وفحلة. وبعدين بقول للراجل المسلم مني قال لي تبيع عجلة بكام؟ قلت له ببيع العجلة بخمس تلاف. قال لي يا عم وانا قبلت الفحلة بخمس تلاف. هنا الإجاب موافق للقبول ولا مخالف؟ صح صح معايا. أنا ببيع في إيه؟ وهو اشترى إيه؟ طيب ده الإجاب مخالف لإيه؟ القبول. ومن ثم لا يقال له بيع، ده مش بيع، والبيع لا يصح. لماذا؟ لأنه فقد شرطا. لا بد أن يوافق الإجاب القبول. أنا ببيع في الفحلة بقول له بخمسة، يقول لي قبلت، قبلت في الايه؟ في الفحلة. لكن انا بقول له ببيع لك الفحلة بخمسة، قال لي انا قبلت البقرة بخمسة. في اجابة قبول ولا فيش؟ في، لكن متحد ولا مختلف؟ ومن ثم يبقى البيع ايه؟ غير صحيح. فشرط في الاجابة والقبول كأول شرط ان يكون الاجابة موافقا للقبول. ثانيا ان يكون الاجابة والقبول في المجلس، في مجلس البيع بدون فارق كبير. مثال، هو قاعد يقول لي بكام وقلت له بكذا، ما وافقش، وفي الاخر قال لي يا عم انا موافق اخد معايا ازاي البقره بايه؟ ب 5000. جرى وقتين بعد ما انا قمت ومشيت، يبقى الوقت هو عقد مع مين؟ هو كمشتري عقد مع مين؟ ما هو البائع مش جاي من المجلس خلاص. في المجلس قلت له ببيعها بخمسة، قال لي طب خليها بأربعة، قلت له بخمسة، طب أربعة ونص، قلت له بخمسة، طب بخمسة إلا مية، قلت له بخمسة، طب خمسة أوجد الستة، قلت له برضه بخمسة. فما إيه في المجلس ما وافقش، مش أعطاني القبول. ولما طلعنا بره قال لي يا عمي خلاص أنا موافق بخمسة. لا نقول له لا، نقول له بره ما دام تركنا المجلس وخرجنا يبقى مجلس البيع انتهى. من حق البائع ان يجدد الاجابة. لماذا؟ لان المشتري لم يعطيه القبول. لم يعطيه القبول. طيب يبقى اذا اول شرط الاجابة والقبول. طب يعني ايه شرط؟ طب يعني ايه كلمة شرط عشان نفهم اكتر؟ الشرط يا جماعة العلماء يقولون فيه الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب نوضح شوية، تعالوا نضرب مثال عن الشرط في الصلاة. الصلاة الشرط الأهم فيها الطهارة. طيب إذا عدمت الطهارة، عدمت الصلاة، يبقى ما يلزم من عدمه العدم. الطهارة مش متوفرة يبقى مفيش ايه؟ مفيش صلاة، يبقى الصلاة معدومة. طيب انا طاهر، هل يلزم من كوني طاهر، من كوني طاهرا ان اصلي؟ لا، ممكن انا ابقى طاهر في وقت غير وقت الفريضة. يبقى اهو لما وجد الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن لو عدم يلزم من عدمه الايه؟ العدم. طيب اهو نقول في البيع والشرط الاجابه والقبول، ده شرط. وشرط في الاجابه والقبول الرضا، وشرط في الاجابه والقبول ان يكون الاجابه موافقه للقبول، وشرط فيه ان يكون في مجلس العقد. طب الشرط الثاني يقول لك ان يكون البائع صاحب اهليه او مؤهلا. مؤهل يعني معاه مؤهل متوسط ولا مؤهل عالي ولا فوق المتوسط ولا فوق العالي؟ لا لا لا، مش ده المؤهل. يعني ان يكون راشدا، ان يكون عاقلا. شوف، عاقلا راشدا. طيب يعني العيل الصغير لو ساحب البقرة وباعها في السوق، بيعه صحيح ولا بيعه غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح، لأنه أصلا لم يجري عليه قلم التكليف. وبعدين عيل الصغير غير راشد، غير راشد، ما يقدرش في، يعني لو فكت العشرة عشرات ما يعرفش إن العشرة عشرات دول عشرة ولا مية، معايا إزاي؟ ومن ثم بيع الصغير غير معتبر. طيب لو عندك عبد، لو عندك عبد وسحبها من وراك وراح باع، بيعه صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ ليه يا اخي؟ هو مين كان بيشتري وبيع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ العبد لما يبيع باذن السيد مش فيه اشكاليه، هو مش بالغ، بالغ راشد، راشد. افهم معايا، ما دام عنده رشد وعنده حسن تصرف في المال يبيع. ربنا ذكر في اليتامى فان انستم منهم رشدا نعمل ايه؟ فادفعوا اليهم اموالهم. ما دام اصبح راشدا في التصرف اعطيه ماله بقى يتصرف فيه. ومن ثم شرط في البيع، في البائع ان يكون مؤهلا. يعني المجنون لو ببيع ما نشتريش منه، ما نشتريش منه. ليه؟ لانه بيع غير معتبر. المحجور عليه لو ببيع نشتري منه ولا لا؟ ها، لو شفت واحد محجور عليه وبيبيع في بيته تشتريه ولا لا؟ ها، تشتريه؟ ضاعت فلوسك يا حبيبي. تشتريه ازاي؟ ده هو محجور عليه. يعني ايه محجور عليه؟ يعني هو راجل خدع، ضيع الفلوس وعنده 10 عيال وما عادش عنده غير البيت. رفعوا على ابوهم دعوة حجر في المحكمة. حجر يعني ايه؟ هو سفيه لا يحسن التصرف. ما دام رفعوا عليه الحجر يبقى هو باقي على الاهلية ولا الاهلية مرفوعة؟ الاهلية مرفوعة الى اشعار اخر. طيب ده حجر اهو. واحد تاني عليه فلوس لجميع خلق الله وعمال يبيع في ارضه ويصرف في الفاضي. اصحاب الدين رفعوا عليه دعوة يطلبوا بايه؟ بديونهم واموالهم. القاضي عمل عليه حجر على المال. لما الحجر هنا اصبح محجورا على البائع ينفع يتصرف في المال؟ ما ينفعش. يبقى اللي هيروح يشتري من المحجور عليه فلوسه ضاعت عليه. معاه ازاي؟ والبيع اصلا غير صحيح. يبقى ان يكون البائع مؤهلا، يعني صاحب اهليه، لو مجنون ولا محجور عليه ولا سفيه الى اخره. طيب كذلك من شروط البيع ان يكون البديع مقدورا على تسليمه. يعني ايه؟ يبقى السلعه تحت ايديك، تبقى تحت ايديك تقدر تسلمها. واحد ببيع عجله، العجل ثمنه 16,000 لكن هو بيسبيه انهبل جنيه منه، قال يلا العجل ده اهو مين يشتريه ب 10,000؟ واحد قال له يا عم ما عليك انا اشتريه. العجل فين؟ فين صاحبه ولا طافش؟ طافش. هيدفع العشرة في ايه؟ في عجل طافش. البيع غير صحيح لأن المبيع غير مقدور على تسليمه. أنا هبيع لك سمك في مية؟ بيع غير صحيح. أبيع لك عجل شارد؟ بيع غير صحيح. افهم معايا ترتيب. أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أقدر أسلمه وقت المجلس أو وقت العقد. طيب وأن يكون في الملك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك. ينفع أنا أقف في الغيط وأفاصل في بدرة الجار وهو مش موجود؟ ما ينفعش، مش ملكي، مش ملكي. ومن ثم شرط في السلعة أن تكون مملوكة، تبدأ مملوكة للبائع، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملك، وأن تكون السلعة مما ينتفع بها. يعني إيه ينتفع بها؟ يعني أن تكون السلعة غير محرمة. الحرام بينتفع به؟ ينتفع بالحرام؟ يعني واحد بيبيع خنزير، الخنزير بينتفع به؟ لا، لا يجوز بيعه ولا شراءه. طيب آلات الموسيقى عندنا كمسلمين لا ينتفع بها، ومن ثم لا يجوز بيعها ولا شراؤها. ما اللي بيبيعوا وشروا هم حرين في احوالهم. لما نتكلم على الفقه الاسلامي نتكلم على الشريعه، تمام. وهكذا كل ما لا ينتفع به لا يخضع للبيع والشراء، ولا يجوز بيعه ولا ينعقد به بيع، ولا ينعقد به بيع. طيب، كذلك من الشروط ان يكون المبيع معلوم الصفه. لما نشتري في بقره، انا عندي خمس بقرات، بقره لبطه وبقره فريزيان وبقره هولندي وبقره بلدي وبقره بلدي. طيب انا بشتري منك البقره اللبطه، يبقى انا عمال اتكلم معاك بقول لك بكام، وانت بتقول لي بكام، والايه، والمبيع معلوم الصفر. لكن لو عقدت العقد على البقره اللبطه وعند التسليم سلمتني البقره الثانيه، البيع غير صحيح. يبقى ان يكون المبيع معلوم الصفه، دي كلها ايه؟ شروط حتى يكون البيع بيعا صحيحا. طيب تعالى بعد كده لنقرا في الاحاديث. الحديث الاول في كتاب البيوع في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا أو يخير أحدهما أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. الحديث باختصار بيذكر لي نوع من أنواع البيوع، بيذكر لي نوعا من أنواع البيوع اللي هو البيع بالخيار. الخيار مش اخر جته، ده الخيار ده بيعطيك البائع مده تراجع نفسك فيه، وهذا من تيسير الشريعه وسماحتها. لان الانسان منا ممكن يخدم على البيع وبعدين لما يشتري يندم، لانه بيشتري من غير فكر ولا تروي. لكن لما يشتري والبائع يقول له اسمع البقره موجوده اهي، الك تختار طول ما احنا قاعدين، ان مشيت عني مش بتاعتي، ان مشيت من قدام مني مش بتاعتي. طيب يبقى ليا الخيار طول ما احنا قاعدين. اما انا في المجلس قلت يا عمي عجباني، قلت لي هي بترفض، قلت لك برضو عجبان، وفي الاخر لما انتهينا من المجلس وقمنا مشينا لقيتها بترفض، قلت لي بترفض، اقول لك اسف مش بتاعتي، مش بتاعتي، البيع تم وانتهى. ليه؟ انا اعطيتك فرصه للخيار. والخيار ده اقسام، في خيار المجلس وفي خيار الشرط وفي خيار العين وفي خيار التجليس. خيار المجلس بقول لك يا عم طول ما انت قاعد قوم اتفرج عليها براحتك، شد رجليها شد ديلها شوفها هترفص ولا ما ترفصش براحتك. يبقى اثناء المجلس لو وافق الطرفان على ما اتفق عليه وبعد المجلس واحد فيهم رجع نقول له اسف البيع مضى، ممكن البائع يرجع في المجلس يعني اتفقوا على 10,000 ولما طلع بره المجلس لقي واحد بايع واحد بايع ب 12,000 قال لك يا عم لا انا عن مراتي، لا نقول له لا كان لك الخيار اثناء ايه؟ اثناء المجلس، ده اسمه خيار المجلس. اذا افترق يبقى وجب البيع ومضى انتهى وخلص. وفي خيار الشرط بقول لك يا عم ما السلعه معاك اهيت اسبوع، معاك اسبوع لف بيها، اذا كانت عربيه بقول لك اركبها، ولف بيها وشوفها كويس كده واتفرج عليها براحتك واتفرج عليها براحتك. بعد الاسبوع ان ما جتش يبقى انت اشتريت. هو قعدها عنده يوم واثنين ثلاثة ولف عليها يومين وبعدين يعني انبسط. بقى في الاسبوع كم يوم؟ ثلاث ايام. وقفها قدام الدار. لما الاسبوع خلص لقي البوفية معاه زي يعني فحرت. المطر نزل والهواء اشتغل فحرت البوفية. يبقى هنا يروح رجعها. رجعها ليه؟ يقول ما انا اديتك اشتغلت عليك اسبوع. لف براحتك. يبقى اسمه خيار الايه؟ خيار الشرط. طيب خيار العيب ببيعها لك واني عارف ان فيها عيب. بقول لك اسمع العربية دي يعني كنت عامل بها حادثة زمان فالشاسيه معوج. بعرفك اهو. وانت خد العربية واركبها وشوف. يبقى انا اخبرتك بعيبها وقبلت وبعديها خلاص مالكش ترجع. مالكش يترجع. لكن لو انني خبأت عنك العيب واشتريت العربية. بلاش العربية كانت بقرة. البقرة لبنها ضعيف. لبنها ضعيف. وبعدين انا حبست فيها اللبن اربع ايام. فالضرة عملت ايه؟ انتفخت كده. ورحت بيها السوق. وبعتها. اللي دخل اشترى جاي مخصوص طمعان في حبة الايه؟ في حبة اللبن. خدها وراح البيت. اول يوم حلبت بصعوبة والحليب نزل معاه دم. ليه؟ لان الثدي بتاع البقرة يعني اللبن محبوس فيه. اسمع ترتيب. طيب وبعدين انتهى. نزل دم. قلت خلاص الحلبة الثانية ما جابتش غير سبطة. سبطة لبن. طيب لما اشتريتها كانت الدرع عامله ازاي؟ عامله كده. يبقى كده فيها عيب مخفي ولا لا؟ فيها عيب مخفي. طيب وهي عندي يعني شربت منها لبن اسبوع. لما ارجع الجاموسه او البقره يحق لي ارجعها ولا لا؟ يحق لي ان ارجع في البيع. اوديها له لانها معيبه وخدعني وغشني. طيب واللبن اللي انا شربته مقابل العلف اللي هي كلته. مقابل العلف اللي هي كلته. طب ايه رايك؟ لو انها ظلت عندي لغايه ما ولدت. ولما ولدت الصغير ما لقيش له ثدي. الدره فيها خمسه لكن الخمسه مسدودين خلقه. مسدودين خلقه. ده عيب ولا مش عيب؟ عيب. الصغير يرضع منين؟ مش هيعرف يرضع. ده عيب. عيب ترجع به السلعه. ترجع به السلعه. لكن البهيم لمين؟ البهيم للي اشترى ولا للي باع؟ لا العلماء اختلفوا. قال لك لو كان شاريها مثلا عشر يعني على الاخر ولدت عنده قال لك يعني يرجع البهيم مع امه. طب اما لو اشتراها كده عشر في الاول يبقى البهيم مبروك على مين؟ على اللي اشترى. وترجع السلعه على صاحبها. وترجع السلعه على صاحبها. ليه؟ لانه خدع المشتري. خب العيب. ممكن احيانا في واحد بيبيع موتوسيكل وهو عارف ان في عيب الميكانيكي مش هيقدر يطلعه لكن هو عارف. هو عارف يقول له خد يا عم المكنه هي تلف عليها براحتك واعرضها على اللي انت عايزه. عرضها على اللي في المحيط. اللي في المحيط كل اللي وشهم ما يعرفوش العيب معاه زي واشتراها. راح القاهره عطلت منه جمرين قال له اسمع المكنه دي فيها عيب والعيب ده مش هينتهي ابدا. طيب هنا مين خدع مين؟ البائع خدع المشتري. من حقي ان يرجع في البيع. ليه؟ لان فيها غش. وهكذا فافهم في كل ما يباع. في كل ايه؟ ما يباع. اذا الحديث الاول يدل على خيار المجلس. والخيار عباره عن مده يمنحها الشرع. للبائع والمشتري حتى يتروى كل منهما قبل أن يقدم على البيع أو الشراء. يعني الخيار هو اختيار أطيب الأمرين، لو كان البيع طيبا يختار بيع، لو كان الرد طيبا يختار رد. طيب الرواية الثانية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. حكيم بن حزام أبوه حزام ابن خويلد الأسدي، حزام ابن خويلد أخو السيدة الطاهرة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها. يبقى حكيم ده ابن مين؟ ها؟ ابن أخو مين؟ السيدة خديجة. أبوه حزام مات على الشرك، مات قبل الإسلام، مات في حرب انفجار رقم 2. وحكيم ابن حزام يعني أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوالي 10 سنوات، يعني مولود قبل عام الفيل ب10 سنين أو 12. يبقى هو أسن من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الأجواد وهو على الكفر، كان من الأجواد. ولذلك في المقاطعة التي اتفقت عليها قريش لما حبسوا النبي صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم في الشعر، كان حكيم بن حزام بيهرب الطعام ويدخله من مداخل اخرى للنبي عليه الصلاه والسلام وهو على الكفر. واسلم حكيم بن حزام عام الفتح، هو من الاشراف ومن الاجواب، وطالت حياته، توفي سنة 52 تقريبا. احسب كده يبقى عاش كم سنة؟ عاش كم سنة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 في أولها عن 63 سنة، اجمع عليهم 12 سنة، واجمع عليهم 41 سنة، يبقى عاش كم سنة كده؟ عاش حوالي 126 سنة، عمر طويلا. ده الراوي. يبقى هو أسلم سنة 8 عن الفتح، وطالت حياته حتى توفي سنة 52 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، تقريبا عمره كده حوالي 120 سنة. طيب الرواية فيها أن البائع والمشتري إذا تجمل كل منهما بالصدق والأمانة بورك البيع. اللي بيع بيشعر بالبركة في المال اللي معاه، واللي بيشتري بيشعر في بالبركة في السلعة اللي اشتراها. أما لو كذب وكتم، كذب البائع دلس وأخ العيب، يقوم لما يقبض الفلوس بتروح في الهواء. ولو المشتري عارف السلعة والبائع مغفل والمشتري ضحك على البائع وخدها معاه ازاي، يقوم بتروح عنده بتعور له عين، بتتلف له زرع، بتهد له مش عارف ايه. وكان زمان في بلدنا هنا ناس كانوا صالحين، يعني نذكر الاموات نترحم عليهم ونذكر من سيارهم لعل يعني الاحياء يتأسون بصلاحهم. انت عارف عمك عبد الرحمن ابو حسنين الله يرحمه، حتيكوا شافوا ابو عمك محمد ابو عبد الرحمن، لو هناك كده في شارعهم في شارع المناوي هناك كده في الاخر كده، عمك عبد الرحمن ابو حسنين الله يرحمه كان رجلا يعني صالحا، اخذ له حماره كانت بتعدي ترخص، اخذها وراح السوق وبعدين ببيعها، يعني ببيعها زي هدان منها بتعاد ترفص، هو ببيعها دخل واحد يشتريها قال له يا ابني الحمارة دي عطية وحلوة تشيل عليها 10 مضات بس يا ابني فيها عيب بتعب وترقص. فطبعا اللي معاه قال له يا عم الحاج مش هتنباع، قال له اسكت انت ريحني بسكاتك. فالراجل اللي اشتراها منين؟ من كفر شريش. قال له يا عم الحاج وانا قابلها، قال له يا ابني الحمارة بتعد وترفص، قال له يا عم الحاج وانا قابلها، قال له يا ابني الحمارة بتعد وترفص، قال له يا عم الحاج وانا قابلها. بعده لما بعده بعديها حدث موت في كفر شريش عمك عبد الرحمن يعزي، فقام الراجل اللي شايل الحمارة جاب عمك عبد الرحمن على اول ايه؟ على اول الدوار كده وعبط عليه، قال له انا مش عارفني، قال له يا ابني مش عارفك، ما انت مين؟ قام قال له انا اللي اشتريت الحمار. قال له يا ابني وعضك؟ قال له والله يا عم الحاج من يوم ما لا عض ولا نفس. صدق الصدق، الصدق عنوان الفلاح. الحديث اهو، اذا صدق وبين، صدق في السعر مبين عيب السلعة بورك لهما الاثنين، وإذا كذب وكتم هو شريها بخمسة، قال له شريها بخمسين زي التجار بتوع النهاردة مراخر بيبيعوا كتير وكل فلوس بتروح فين؟ بتروح في النفخ. والله واحد من التجار حلفني بالله قال لي كنت بكسب يوم الثلاث 5000 جنيه، قال قسما بالله يوم الاثنين الثاني ما يبقى معايا ولا صاح. طب يا عم الحاج اشتريت في الدان؟ قال والله ولا سهل. امال فين؟ قال في النفخ. عارف النفخ؟ في البنج والاحوال. طيب قال بعديها لقيت الحكايه مش جايبه همها، بقيت اشتري البهيمه واقول حد يشتري منها اقول له اسمع انا جايبها ب 8000 وعايز فيها 800. يقوم يقول طب ما كفايه 500 اقول له 8. يقوم ايه؟ واحد ما ياخدش وواحد ياخد. قال من يوم ما اشتريت 3 فدر وحالته مشيت على الاخر. الصدق اذا صدق وبين بورك لهما، واذا كذب وكتم محقت بركه بيعهما. نتوقف عند هذا على امل ان نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم.